ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان حديث أبي شريح الذي أورده المصنف في الباب الذي عنونه بباب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك وقد عرفنا علاقة هذا الباب بما سبق بالباب السابق الذي سبقه، وعرفنا أيضا أن الاحترام ضد الامتهان، وأن الاحترام يكون بالحال والمقال، وعرفنا ما كان بالمقال وما كان بالحال، وأن هذا الذي هو تغيير الاسم يكون من باب الاحترام بالحال، بحيث لا يتسمى الإنسان باسم بحيث يشابه اسما لله عز وجل أو وصفا لله عز وجل، وهذا من باب التدقيق في قضايا التوحيد وامتد بنا الكلام إلى أن تكلمنا على ما أورده من حديث معاذ رضي الله عنه على افتراض صحته، وقد عرفنا أن الحديث ضعيف لا يصح، حديث معاذ حديث ضعيف لا يصح، وإن كان هذا الحديث قد قوى العمل به كثير من أهل العلم، باعتبار أنه اشتهر عندهم وممن قواه وانتصر له الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين وغيره. ولكن على الصحيح الحديث لا ينتهض وإن تعددت له طرق وقد أورد الشارح هذا الحديث من باب بيان أن باب الاجتهاد مفتوح ويمكن بعض الناس تلبس عليهم مسألة الاختلاف وقالوا إن هناك نوع من اختلاف التنوع واختلاف التضاد، فكيف تقول أن الحق في المسألة واحد؟ وكان في معرض الكلام على المصوبة والمخطئة، وعرفنا أن المصوبة هم المعتزلة ومن نهج نهجهم الذين يقولون بأن كل مجتهد مصيب، وأن المخطئة هم أهل السنة الذين يرون أن كل مجتهد مأجور وإن كان الصواب واحد وإن كان المصيب منهم واحد. فلو اجتهد في عين مسألة من المسائل عدد من المجتهدين فإنهم بإذن الله عز وجل كلهم مأجورين، لكن الحق مع واحد منهم فهو اختلط عليه مسألة اختلاف التنوع واختلاف التضاد. لكن طبعا هذه مسألة، والتي تحدثت إليكم فيها مسألة أخرى تماما، فأما ما تحدثت إليكم فيه فهو بخصوص معرفة أن الصواب هو ما وافق الشرع عند الله عز وجل، وأن هذا الصواب من باب حكم الله عز وجل هو واحد، يهدي الله عز وجل إليه من يهديه، وأن من أخطأه بعد إذ انضبط بضوابط الاجتهاد، بعد إذ انضبط بضوابط الاجتهاد أن من أخطأه فله أجر، كما في الحديث إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر، إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله إيه؟ فله أجران. فالحديث بهذا يثبت أن هناك من يخطئ ومن يصيب، وأن من أخطأ له أجر، وليس الأجر على الخطأ، إنما الأجر على أنه تقيد بضوابط الاجتهاد، يعني أنه تقيد بالشرع، فأجر التقيد بالشرع ثابت، ثم المصيب يؤجر أجرا على التقيد بالشرع وأجرا على الإصابة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مفهوم؟ أما المسألة الأخرى اللي هي مسألة خلاف التضاد واختلاف التنوع، فهو نوعي الاختلاف اللذان يعني ذكر أو فصل فيهم الكلام في مواطن أخرى، زي كلام الشاطبي في الاعتصام، أو زي كلامه في الموافقات، أو زي كلام ابن القيم وابن تيمية في مواطن متفرقة، وكلام كثير من أهل العلم في هو الاختلاف المذموم الذي يخرج من رحمة الله، والاختلاف الذي لا يخرج من رحمة الله، وهذا بناء على عموم قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا إيه؟ ما رحم ربك ولذلك خلقهم. فجعل الله عز وجل في هذه الآية مقابلة بين فريقين: فريق المرحومين وفريق المختلفين، فدل ذلك على أن الاختلاف يخرج من رحمة الله عز وجل، الاختلاف المذموم، إلا أنه نشأ عن ذلك مسألة، وهي: هل المرحومين لا يختلفون؟ قال: لا، لكن هذا الاختلاف الذي يقع بينهم هو من نوع اختلاف لا يخرجهم عن رحمة الله عز وجل، يعني من نوع اختلاف يقع منهم طبيعيا ولا سبيل للخروج منه، فلذلك عفي عنه، وهو كاختلاف الصحابة بينهم وبينه، فسموا هذا النوع من الاختلاف اللي هو الاختلاف الذي وقع بين الطائفة المرحومة، سموه اختلاف ايه؟ تنوع، اختلاف تنوع، وهو اختلاف وجهات النظر واختلاف المجتهدين في المسائل التي لا نص عليها. واما الاختلاف الذي يخرج صاحبه من رحمة الله، واختلاف الافتراق الذي يترتب عليه افتراق الامة، فهذا يسمى اختلاف ايه؟ تضاد، بحيث يضاد كل فريق الاخر بسبب ذلك الاختلاف. واما الاول اللي هو اختلاف التنوع فلا يقع الا في الفروعيات والمسائل العملية، المسائل العملية الدقيقة التي لا نص عليها. واما اختلاف التضاد فيقع في الكليات والقواعد الشرعية، كاختلاف القدرية واختلاف الخوارج واختلاف الشيعة ومسالك فيما ذهبوا إليه من مسائل خالفوا فيها أهل السنة وضادوهم فيما اعتقدوه وضادوهم في كليات الشريعة وقواعدها. أما ما وقع من اختلاف بين ابن عباس وابن مسعود، أو بين ابن عباس وأسامة بن زيد، أو بين غيرهم من الصحابة، أو بين عمر وأبي بكر كاختلافهم يوم قتال الردة، كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله، وغير هذا كثير، واختلاف عمار مع عمر في حديث التيمم الذي نساه، وغير هذا مما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عما وقع بعدهم من التابعين وأتباع التابعين إلى زماننا هذا من الاختلاف في بعض المسائل العملية، كوجوب النقاب وعدمه، وهيئة التيمم هو ضربة واحدة أو ضربتين، والقصر ومدة السفر، هل يقصر بعد 19 يوما أو لا كمذهب ابن عباس، وهل المسافر مدة محددة وغيره، وهل السفر لابد له من نية أم يمكن أن يقع السفر بغير نية كما لو جرى عبد أو تتبع عدو حتى أخرجه إلى أرض بعيدة دون أن يقصر أن يصل إليها أو ينتوي السفر إليها لكنها مسافة سفر، هل يقصر ولا يلزمه أن يكون قد نوى السفر؟ كل هذه مسائل بين أهل الفقه أو بين أهل الفرقة الواحدة تسمى مسائل في خلاف تنوع. هذا الخلاف لا يمس الكليات والقواعد الشرعية، ولا يجعل كل ذاهب في المسألة فرقة تضاد الأخرى فيما اعتقدته وفيما أصلته من دينه، مفهوم يا اخوان؟ يبقى قضية اختلاف التضاد واختلاف التنوع دي قضية، وقضية المصوبة والمخطئة أن أهل الحق أن الصواب في المسألة واحد بين الذين اختلفوا اختلاف تنوع، مفهوم؟ الذين اختلفوا اختلاف تنوع الحق عندهم إيه؟ واحد، مفهوم كده؟ ثم حديث معاذ أيضا أشار إلى قضية أخرى فيما يتعلق بمسألة الحكم والاجتهاد، هل باب الاجتهاد قد أغلق أم لازال مفتوح؟ اعلم أن باب الاجتهاد مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو إلى أن يقبض الله العلم بقبض العلماء، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور، يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور، لأن الله سبحانه وتعالى ترك للمكلفين بعض أمور لابد من أن ينظروا فيها. أمر الله عز وجل بالبيع والشراء، ولكن تختلف مقتضيات البيع والشراء زمنا عن زمن، وصور البيع والشراء زمنا عن زمن، فلابد أن يحتاج الناس إلى إيه؟ إلى ضبط هذه المتغيرات على وفق الأحكام الشرعية الثابتة التي لا تتغير، وجعل علاقة بينها بحيث يقال أن هذه الصورة الحديثة هي منضبطة شرعا ويتوفر فيها المعنى الشرعي الذي نزل من قديم الزمان. فهذا جنس اجتهاد يحتاج الناس إليه دائما، وأنتم ترون أن كل يوم يحدث للناس من أمور، واضح، سواء المسائل يحدثوها من فجورهم أو من حيالهم أو من ذنوبهم أو من صنوف معاصيهم أو من محدثات أعمالهم زي الاختراعات والأجهزة الحديثة وزي استخدامات كذا واستخدامات كذا واستخدامات كذا إلى غير هذا. فمثل هذه الأمور لابد أن توثق الصلة بها مع الشرع، فلابد أن يكون هناك الناظر الذي يضبط صحة الإحرام على الطائرة، ولم تكن هناك طائرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحة الإحرام مثلا على في السيارات، ولم يكن هناك سيارة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا وكذا وكذا وكذا إلى غير هذا، وصحة الطواف من الدور الثاني، ولم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام دور إيه؟ ثانيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحة السعي بين الصفا والمروة من الدور الثاني. ولو تصورنا أن واحد طف بطيارة من فوق الكعبة، هل ده صح ولا لا صح مثلا؟ إلى غير هذا مما يحدث للناس من أمور معينة ومتغيرات تمس جميع العبادات، مفهوم؟ زي مثلا مسائل وإيجاد هذه الصورة في المساجد، الأعمدة والمراوح والفرش الثابتة، واضح، في المساجد وما شابه، وإيجاد دورات مياه متصلة بالمساجد لا تنفك عنها ولا إيه ولا يعني يخرج لها في مكان بعيد كما كان يقع، إلى غير هذا من المتغيرات التي تتعلق بمعايش الناس ويحتاجون إلى بيان لها. كل هذه الأمور جدت ولازال الناس يحتاجون فيها إلى إيه؟ إلى بيان، بان منها ما بان، وما يحدثون من أمور يحتاجون فيها إلى أقضية أحكام شرعية يعني. فالباب الاجتهادي لا ينغلق أبدا، لا ينغلق أبدا، لكن لا يجتهد كل أحد زي ما قلنا برضو، دي مسألة أعرض بها أو أركز عليها، أنه لا يجوز للعامي أن يجتهد، لا يجوز للعامي أن يجتهد، يعني لا يجوز للعامي أن ينظر في مسألة جدت في الناس أو جدت لنفسه فيقول والله أنا شايف أن المسألة دي يعني الحكم فيها كذا، اجتهاد مني. فهذا تجرؤ على ما لا يجوز، تجرؤ على ما لا يجوز. واتفقوا على أن العمي إذا اجتهد فهو آثم، لأنه تلبس بما لا يجوز له، لأنه تلبس بما إيه؟ ويعني إيه تلبس بما لا يجوز له؟ يعني تجرأ على مقام ليس بأهل، كالذي توضأ بلا إيه؟ بلا طهور، واضح؟ الذي توضأ أو الذي صلى بغير علم الصلاة، يبقى ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن نقول إن الصلاة فرض عين، وبالتالي يلزمه القيام على أحكامها، أما الاجتهاد فهو فرض كفاية. لكن سواء علينا قلنا فرض عين أو فرض كفاية، الجهاد الاجتهاد ماله لابد له من ضوابط وقيود وشروط، لا يجوز لأحد أن يتجرأ عليه بغير أهلية، فإن تجرأ عليه بأهل أهلية فقد إيه؟ فقد صلى بغير طهور، مفهوم؟ صلى بغير إيه؟ طهور، فهو آثم وفتواه او اجتهاده مردود عليه. طب مال احنا كمقلدين او احنا كناس عوام ما بلغناش مرتبة الاجتهاد، امال بنتكلم في العلم ازاي؟ من باب النقل، ويجوز للمجتهد ان ينقل فتيا المجتهد، يجوز للمقلد ان ينقل فتيا الايه المجتهد، يجوز للمقلد ان ينقل فتيا المجتهد، لكن المقلد لا يلزم غيره بفهمه ولا يلزم غيره بقبول فتيات مجتهد معين. يعني انا مثلا اطمئننت الى كلام ابن تيمية، ماليش ان الزمك به ان كان اجتهاد، لكن لو كان نص ومسألة الحق فيها واحد بين وليس فيها قولين ولا ثلاثة، يبقى لابد من ايه الزمك به، مش من باب العلم ولا الاهلية، ولكن من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مفهوم؟ يعني احنا لما نيجي نقول ترك الصلاة، ما فيش حاجة اسمها ترك الصلاة يجوز، سواء كافر او غير كافر، المهم ان ايه لا يجوز ترك الصلاة، يبقى لازم ألزمك بالايه بالصلاة. لكن مثلا انت شايف ان القصر 4 ايام وبعد ال4 ايام تتم، وانا شايف ان ايه يجوز القصر ما دمت مسافرا ابدا، حتى وان طال بك عمر مسافر ما لم تقم او تستوطن بالارض التي سافرت اليها، فانا ماليش ان ألزمك بانك لابد تسافر ابدا، الا ان انقل لك كلام اهل العلم كناقل، فان قبلت قبلت، والا انت ليك برضو ايه نقلت من كلام اهل العلم. فالمقلد لا يلزم المقلد، المقلد لا يلزم المقلد، مفهوم؟ يبقى المقلد لا يجتهد ولا يلزم بتقليده لاحد، ولا يلزم بتقليده لاحد، مفهوم كده يا اخوانا؟ طيب كان الكلام ده كله في معرض ايه؟ الكلام ده كله كان في معرض الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم، من باب ان الحكم الشرعي هو ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. احسن تأويلا هنا مش معناه تفسيرا، ولكن معناها احسن مآلا، احسن ايه مآلا، ذلك خير واحسن مآلا، يعني الخير هو ده الخير في ان ترد الامر الى الله والرسول. طيب وهو الرد احنا ما حنرد الى الرسول، لا انت ممكن ترد الى الله ورسوله، ممكن ترد الى غيره. ازاي ممكن ارد الى غيره؟ قد يرد العبد الى هواه، يعني تبقى مسألة معينة زي واحد مثلا في وظيفة معينة واستشعر فيها شبهة فاستفتى نفسه وارجع الامر الى نفسه، فاطمأن هوى نفسه الى ان ده ليس فيها شيء لانه في حاجة الى الشغل وحاجة للمال وكده، او يكون في مسألة عرضت له وبينه وبين زوجته واستشعر منها الحرمة او الطلاق، او استشعر منها شيء معين في حل استمتاعه بامرأتي او ما شابه، فافتى نفسه من عندي واجتهد في المسألة من عندي، ويكون هو في الحقيقة قد رد الامر الى هواه ولم يرده الى الايه الى الشرع، خاصة اذا كان جاهل، لان بين الجهل والهوى خداع عشق، او بين الهوى والجهل تلازم، دايما تجد الهوى ابن الجهل، الهوى ابن الايه ابن الجهل، يعني تجد اللي عنده جهل يخلي في الجهل ايه هوى، يعني يعمل الهوى. الهوى موجود في النفس، الهوى موجود في النفس، لكن امتى يعمل ويتولد ويصير معمولا به من العبد؟ اذا كان جاهلا، لانه لما بتيجي تعرض له مسألة هو جاهل فيها، فالهوى بيقول له ايه بما ان اذا انت ما فيش مشكلة، فايه يعني ممكن يستدل بغير استدلال كلمة سمحها من 20 سنة او من ايام او من شهور فاي حاجة، لانه مع الجهل، وزي ده بنراه مع انفسنا ومع غيرنا. فالرد الى الله والرسول معناه الرد الى المظنة العلم المحكم، سواء في مصادر العلم او في اهل العلم، مظنة العلم المحكم مش مظنة العلم حسب هواك. ما انت ممكن تختار واحد برضو تقول والله انا ما ذهبت اليه الا من باب انه رجل من اهل العلم، هو في الحقيقة رجل ضال جاهل، لكن انت بتروح له لانه بيريحك. لما تقول له مراتي طالق يقول لك مش عارف ايه، ردها قول ورايا مثلا، وهو جاهل، هو تعلم كده تقليدا فانت اتخذت عالما لك، وهو جاهل فصار جاهلا يقود جاهلا، فصار جاهل يقود ايه جاهلا، فطبعا ده بيؤدي الى الفساد العريض في الارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق في الناس عالما اتخذ الناس رؤساء جهال، وده لفظ مسلم، وفي لفظ البخاري رؤساء جهال ايضا، وفي لفظ رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم. يعني اذا الناس هيتخذوا رؤوس، لكن قد يتخذوا رؤوسا جهالا وقد يتخذوا رؤوسا عالمة ذات حكمة. فاذا الرد الى الله والرسول ليس كما تهوى نفسك. ممكن انسان يرد العوايد على حسب ما اعتدوه الناس، زي ما بيقوم خصومة بينه وبين امرأته فتجده لما يؤددها او يعاقبها يعاقبها بما اعتادوا في قومه، ليس من باب ما امره به الشرع. ويجد اذا قام اذا مثلا اراد ان هو يردها او مثلا يرجعها بعد خصومة برضو على ايه شروط معينة، ممكن تكون الشروط دي مجحفة او فيها ظلم او لا توافق الشرع، ولكن على ما اعتاده الايه القوم. وقد يكون ممن يدعي التمسك بالكتاب والسنة، فهذا مخالف لأمر الله تعالى، فردوه إلى الله والرسول. قد تكون هناك خصومة بينك وبين رجل شريك في عمل أو شريك في تجارة أو شريك لك في أي مصلحة ما، ثم أنت عند الخصومة فرد إلى عرف الناس ويقول لك والله إحنا عن الموضوع الناس تعهدت أو الدنيا ماشية على إن اللي يغلط في الموضوع ده يتغرم بكده، أو إن مش عارف إذا أنت كنت سايق الطيارة يبقى أنت المسؤول عنها، فممكن ده خلاف الشرع، يمكن ده في ظلم او غاب لك او له رحمك الله. فلا ايه ده ممكن يكون ايضا ظن منه ان ده ايه عدل، فيبقى ده خلاف. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اذا يعني ممكن جدا مني ومنك نقع في الرد الى غير الله والرسول، ليس من باب ان احنا بنقول نحن لا نؤمن بشريعة الله ونحن لا نؤمن بكتاب، ولكن من باب المآخذ تأثرنا بإيه بعوائدنا أو غلبة الجهل التي تجعل الهوى يقودنا وهكذا. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، متى يصير الهوى إله؟ الهوى لا يصير إله بمجرد أنك تعمل حاجة في مزاجك، الهوى يصير إله متى صار أميرا لك بحيث تقدم أمره على شرع ربك عز وجل، متى صار أميرا لك بحيث تقدم أمره على شرع ربك، تبقى عارف أن المسألة دي فيها حكم لله عز وجل بين، ولكن أنت تهوى نفسك من داخلك أمر ما فتغمض، فده هو عين النفاق، وده لا يقع إلا من منافق. منافق إيه؟ مريض القلب، قد ألم النفاق بقلبه فيقع. لكن المؤمن ما يبقى عمره ما يقع تحت الهوى، يبقى إيه؟ قد يزل مع الهوى زلة، مفهوم؟ ولذلك الله عز وجل يقول ايه في حقهم، في حق المنافقين، يعني اعاذنا الله واياكم من هذا الحال، وإياكم لهم الحق يأتوا اليه مدعنين. بعد ايه؟ بعد الاعراض. ومن الناس من يقول امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم ايه ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. وما إيه؟ ويقولون آمنا واستغفر الله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم إيه زيغ أم ارتابوا؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. شوف قبلها بيقول إيه وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مزعنين، يعني هم اذا طلبوا للرد الى شرع الله ما لهم تخلفوا، ولكن ساعة ما يكون الحق ليهم بيقبلوه من باب الاذعان للهوى ولا يقبلوه من باب الاذعان للحق، بدليل ان هم لما طلبوا للرجوع للحق رفضوا، ولكن هللوا بالحق لما وافق الهوى. يبقى مين صاحب السلطان عليهم؟ الهوى. يبقى مش لما واحد يشرب سجاير يبقى متخذ اله هوى، او لما واحد يبص المرأة يبقى متخذ الاله هوى، او لما واحد يعشق امرأة ويحاول يتلصص وراءها يبقى متخذ الاله. هذا يتبع الهوى في بعض الشأن، لكن ساعة ان يصير الهوى مقدم على سلطان الشرع عليك وصار صاحب السلطان فيك فيصرفك بيسر عن الشرع، مش يصرفك وانت يعني نادم وحزنان، واضح؟ فعندئذ يكون الهوى صار ايه إلها، يعني صار معبود، صار ذو سلطان على النفس. لأن من هو الإله؟ ذو السلطان على النفس الذي ترهبه النفس وترجوه وتحبه، فصار من حبه ومن رجائه ومن خوفه ذو سلطان على النفس. فعندئذ عندما يصيبك أمر تقول إلهي فتفزع إليه. فكذلك صاحب الهوى إذا صار إله هو صاحب السلطان عليه، يوجهه أينما إيه أينما أرادوا. هذا لا يقع إلا من منافق معلوم النفاق، نعوذ بالله من هذا، مفهوم يا أخوان؟ فإذا الرد إلى الله والرسول لابد أن تعلم أنك ممكن يخونك بسبب جهلك وبسبب هواك، مفهوم؟ بسبب جهلك فتبقى أنت تظن العلم جهل، تظن الجهل علم، معذرة، وتظن الباطل حق بسبب جهلك، مفهوم؟ وبسبب الهوى فتستحب أمورا لا تستحب في الشرع، وتميل إلى أمور لا تقبل في الشرع. افهم الكلام ده كويس. ده بالنسبة للدنيا. بالنسبة للدنيا ايه القضية؟ ان الحكم لله سبحانه وتعالى. اما يوم القيامة فلا يحكم بين، فلا يحكم بين الخلق الا الله. اما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق الا الله عز وجل. اذا نزل لفصل القضاء بين العباد سبحانه وتعالى. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله عز وجل يفصل بين عباده ويريهم الأمر، وما كانوا يختلفون فيه في الدنيا وما تنازعوا فيه في الدنيا يفصل الأمر فيه على بيان تام يوم القيامة. في هذه الحالة لا حكم إلا الله عز وجل. في الدنيا ممكن يحكم رب، يعني ممكن الناس تحكم ربها وممكن تحكم غيره، وقلنا فهمنا ازاي. أما في الآخرة فلا يحكم بين العباد إلا رب. ما فيش بقى فرصة للأهواء ولا للجهل ولا للعوائد ولا للرؤساء ولا للكبراء، انما الفرصة كلها لايه؟ الامر كله الى الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومقتضى الملك الفصل. الفصل من مقتضيات الايه؟ الملك، يعني الحكم. الفصل في الخصومات هو الحكم. الفصل في الخصومات هو الايه؟ الحكم. مفهوم؟ افحكم الجاهلية يبغون، يعني ايبغون فصل الجاهلية في خصوماتهم؟ مفهوم؟ واما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق الا الله عز وجل. اذا نزل لفصل القضاء بين العباد فيحكم بين خلقه بعلمه، فيحكم بين خلقه بعلمه سبحانه وتعالى طبعا، وهو الذي لا يخفى عليه خافية من اعمال خلقه. يحكم بين خلقه سواء كان حكمه فيما فعله وقضاء بينهم، وكذلك اقتصاص، القصاص الذي يقتص به من البعض للبعض، من الظالم للمظلوم ومن القاتل للمقتول، واخبرك الى غير هذا. وكذلك ما اختلفوا فيه من مسائل العلم والشرع، فيفصل بينهم في كل شيء، لانه لا تخفى عليه خفية، لا يحتاج الى معطى معين عشان الناس تقول له يا رب والله احنا جايين يعني في الدنيا، مين اللي حيفصل بين الناس بشرع ربنا؟ الناس. الذي يفصل بين الناس ناس، اللي هم العلماء. طب العالم ده يخفى عليه حالك وشكواك ولا يعلمها؟ يخفى. فانت اللي بتعرضها، فممكن تعرضها بهوى، وممكن تعرضها بلحن، وممكن تعرضها بما يلبس عليه حقيقة الحال. كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد يكون احدكم الحن بالحجة من اخيه فاقضي له، فان قضيت له بما لا يحق له فانما قضيت له بقطعة من الايه؟ من النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. فهم؟ اذا قد يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو وعلمه، اي يعني تمام العلم الدنيوي او تمام العلم الذي اذن الله به للخلق، قد يخفى عليه صلى الله عليه وسلم من حال الخلق ايه؟ ما يجعله يقضي لغير صاحب الحق بسبب لحن الحجة او خفاء بعض الحال عليه، فاحكم له بما لا يحق له، او فاقضي له بما لا يحق له، فانما اقضي له بقطعة من الايه؟ من نار جهنم، او من جهنم، او من النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ده معنى. لكن لما يفصل الله عز وجل يوم القيامة بين العباد، هل يحتاج منهم ان يقصوا عليه؟ وهل يكون بعضهم ألحن بالحجة عن بعض بحيث ان هو يقدر يوم القيامة يجادل عن نفسه؟ لا، انت تجادل في الدنيا عن نفسك، فمن يجادل عنك يوم القيامة؟ لا احد، لانه حتى وان كان من الناس من سيكذب على الله، ودي واقع زي ما ربنا علمنا، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على ربهم. من الناس من سيكذب على ربه حتى يوم القيامة، حتى ايه؟ يوم القيامة. لكن ساعتها ده مش معناه انه بقى ايه انه هيجذب عشان يمتص في الدنيا. هذا الكذب قد يوصله، لان الكذب يخال على من عجز علمه او نقص، الكذب يخال على من نقص علمه او حال علمه الحوائل. اما من لا يحوله شيء فالكذب لا يخيل عليه. مفهوم؟ الكذب والصدق سواء، سواء من جهة ايه؟ مش من جهة الحكم، من جهة علمه، لانه هو سبحانه وتعالى لا يخيل عليه، تحس ان انت يقع فريسة كذبك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن في الدنيا قد يقع القاضي الدنيوي فريسة ايه؟ كذبك، بحيث تلبس عليه، تلحن في الحجة، تجادل الى اخره. لكن الله عز وجل حتى وان كذب عليه الكاذب فسيختم على افويه، على فيه، ثم تكلمهم ايه؟ تكلمه الايدي والارجل اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايه؟ ايديهم وارجل وتشهد ايه؟ عليهم تشهد عليهم ايديهم وارجل. فالحاصل انك انت تبقى فاهم انه لا تخفى على، فاذا ساعات يفصل هو في الاخرة لا يحتاج الى معطيات الرد التي انت مطالب بها في الدنيا. ليه؟ لان الدنيا دار عمل، فمعطيات الرد دي دليل ايمانك. ساعة ما تشيل مشكلتك على كتفك وتذهب بها الى الله والرسول الى الشرع، يبقى انت بتشهد الله بايمانك وتسليمك، ذلك خير واحسن ايه؟ تأويلة. اما في الاخرة سواء شلتها ما شلتهاش، سواء انت هتتكلم بصدق او بكذب، فسيفصل الله عز وجل بمقتضى علمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة، سيفصل بايه؟ وده امر يخيفك، امر يجعلك تعلم انك ان كنت في الدنيا قد فزت بامر ما. زي ما واحد مثلا نسأل الله العافية والسلام يكون مرائي، ونسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله ان يبرئنا من ذلك، او يكون يعمل عمل بالدين لينال به عطاء الدنيا، يعني مزخرف مزور بحيث انه هو بيلبس على الناس حتى ينزلوه منزلة، او بيلبس على الناس حتى يظنوه طيبا، او بيلبس على الناس حتى يظنوه مسلما، ايا كان الامر، فلابد ان يعلم تماما انه سيفصل في امره يوم القيامة بالحقيقة. فلو انه عنده ادنى مسكة من عقل، لو هو يعني عنده ادنى قدر من عقل، كان ايه؟ كان يعلم يقينا ان هذا مدعاة لان يكون ردعا له في الدنيا. يعني يقول ده انا ممكن، يعني ان كنت مستتر في الدنيا من عشرات الناس، من مئات الناس، من الوف الناس، فان الله سيفصل في امري بحيث يفتضح امام الخلائق اجمعين. فمضرة فضيحة بين الاف لا تساوي مضرة فضيحة امام الخلق اجمعين. اذا كان الدافع على التستر هو خاشية الفضيحة امام بقى امام 100 عين، 1000 عين، 2000، 10,000، فكيف اذا فضحت امام سائر الخلق؟ نسأل الله العافية والسلام. اذا يبقى كون الله عز وجل يفصل، ان الله هو الحكم، دي معتقدا تخليك تعرف انه حكم في الدنيا وحكم في الاخرة. فاما حكمه في الدنيا فانت الذي ترد اليه، اما حكمه في الاخرة فمش بمردك، لكن هو يفصل، شئت ام ابيت، رددت الامر بصدق ام بكذب، سيفصل فيه بعلمه. واذا فصل الله بعلمه في الامر كان هذا على ايه؟ حقيقته. مش نقول بقى ايه الحم بالحجة من اخيه وقضى له مثلا، يعني يكون انسان جادل يعني وعرف يتكلم عن نفسه فدخل الجنة كده، لا، ليس هذا، نعوذ بالله من ذلك، ولا يظن في الله ذلك، بل لابد ان تعلم انه لا تخفى عليه خافية، وهو الذي لا يخفى عليه خافية من اعمال خلقه. ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. لا تخفى عليه خافية. ثم اعلم، مش معنى انه تخفى عليه خافية ان الذي كذب عليه ثم ختم على فيه فشهدت عليه يده وارجله انه سيظلم، لا، بل انه سيجازى بما قدم. وان تك حسنة بما قدم حيجازى. طب وان تك حسنة فسيتفضل الله على اهل الحسنات بالزيادة والمضاعفة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن كرمه انه لا يؤاخذك بالسيئة الا على مثلها، ده كرم. ومن كرمه انه اعطاك الحسن بمضاعفه، من كرمه انه يؤخذك عن الحسنة بايه؟ عن السيئات بمثله، ده من الكرم. ومن كرمه انه ايه؟ ضاعف لك الحسنة. والحكم يوم القيامة انما هو بالحسنات والسيئات. طب في الدنيا الحكم المرد يكون من باب استحقاق الحقوق الدنيوية. ايه الحقوق الدنيوية؟ المال. يعني المال يعني ما لك، يعني ما لك يعني ما يكون لك، مفهوم؟ ادي الحقوق الدنيوية. واحد خد من واحد متاع، امرأة، رجل، عبد، زوجة، سيارة، ذهب، فضة، ارض، كله ايه؟ مال، كله مالك. هذا بالنسبة للقضاء في الدنيا، ان الخصومات بتساوى بايه؟ بما له، اما يسلب واما يعطى، اما يسلب ما له او يعطى ما له. لكن في الاخرة مش انه يسلب ما له او يعطى ما له، هو ملوش. يوم القيامة يحشر الناس عراة غرلا بهما، عراة عراة يعني لا كساء لهم، غرلا يعني كما ولدوا بالغطاء على الحشفة قبل ان يختتن الذكر. كيف حاله؟ تكون هناك قطعة من الجلد تغطي الحشفة، فهذا هو الايه؟ الاغرل. فغرلا بهم، يعني ايه بهم؟ يعني ايه بهم؟ من يعرف يعني ايه عراة غرلا بهم؟ يعني لا مال لهم، يعني مفلسين، مفهوم؟ فيبقى العبد لما يحشر مالوش بقى. انت في الدنيا ايه؟ بتتولد صحيح وتبقى عندك يوم ويقول لك ابوه مات وسايب له 100,000 جنيه، يبقى لك. لكن انت يوم القيامة هتحشر كبير لكن لا ليس لك، ليس ايه لك، الا ما كان من الحسنة او السيئة. فما فيش نقول ده الراجل ده ضرب ده خد هدومه اديها له، قلعه هدومه هو عريان، قلعه ايه وحافي، لا تحملهم لا تحمل لا يحملهم شيء. حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا، وفي رواية عراة حفاة عراة غرلا بهم، مفهوم؟ لا يعني لا تحملهم شيء، يعني لا ينتعلون ولا يكتسب. مفيش بقى واحد هتقول له طب ايه نعله حتى ايه العطايه اللي لابسها، خد هدومه، كنا مفلس يقول لك يا اخو بيع هدومك وسد اللي عليك، لا مفيش. مال ايه هيكون الحساب؟ بماذا؟ الحساب في الدنيا بما لك، وفي الاخره بحسناتك، لان هو ده اللي لك في الدنيا. طب واحد ناس كتير لها عنده، ناس كتير قوي لها عنده وما عندوش حسنات، فياخذ من ايه؟ من سيئاته، فيزداد وبالا على وباله، نعوذ بالله من الخذلان. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا، خرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين، اللهم آمين. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات. واحد يقول ما يهمش، ياخذوا يا أخي من حسناتي، ياخذوا من سيئات، باخذ زي ما أنت عايزه من القيامة حسنات. القضية مش الأخذ، القضية المرد. لأن من قلت حسناته وكثرت سيئاته فمرده إلى النار، يبقى كأن الحساب حيكون بالجنة والإيه؟ والنار بالمرد. لكن أنت غايته هنا في الدنيا هيعملوا فيك إيه؟ هياخدوا منك شوية متاع، حتى لو حبسوك برضو نقصوا شوية متاع، مش كده؟ لكن لا يملكون جنة ولا نار. لكن هناك الحساب حيكون بالمرد، إما إلى جنة وإما إلى نار، لانه بحسب المساقين، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة ايه؟ راضية. ومن خفت موازينه فامه هاوية، يبقى هي بالمرد، لانه معهوش ما يؤخذ منه، فيبقى له الحسنات والسيئات فيؤخذ كذا. بتيجي بعد القضية بعد الحساب وبعد الفصل صارت موازينه خفيفة، نعوذ بالله من الخزدان، من جهة ايه؟ من جهة موازينه. واللي بيسقي الموازين حسنات، فهم؟ مع انه طب ما في ميزان السيئات موثقين وميزان الحسنات خفيف، لان الانتفاع يكون بالحسنة، فصار الثقل والخفية في النظر الى في الايه؟ في الحسن. يعني زي ما انت كده لما بتيجي توزن حاجة عند الراجل بيبقى عينك على ايه؟ على البضاعة التي ستأخذها، مش عينك على الكفة الثانية عمال تقول لا لسه ناقص، لانك عارف هو ده اللي انت هتاخده، فتعلم انه ان نقص نقص عليك وان زاد زاد لك، مع انه على قد ما في ميزان بيثقل في المقابل في ميزان بيخف. فاذا ثقل ميزان الحسن خف ميزان السيئ، واذا خف ميزان الحسن ثقل ميزان السيئ. لكن التعبير جه بمثقال والخفية فقط دون النظر إلى السيء، لأنه هو ده اللي حيترتب عليه الانتفاع والضرر، مش كده؟ والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم. ولذلك في الحديث كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. ليه؟ كن عبد الله الذي يرجو أملا في الآخرة، الذي يرجو أن يأخذ مش أن يؤخذ منه، مش من باب انك انت تكون ذليل. طبعا ده بين المسلمين، عبد الله، كن عبد الله المظلوم، يعني المظلوم الذي لا يضيع دينه، مش كن عبد الله المظلوم يبقى بسبب ظلمه بقى عبد الطاغوت، لا، عبد الله المظلوم، ولا تكن عبد الله الظالم، لان المظلوم سيأخذ، والظالم ايه؟ حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافر ومظلوم هيأخذ. ازاي ما هو كافر؟ يعني ما قالوا جهنم، نعم ما قالوا جهنم، لكن ان كان مظلوما فيؤخذ من الظالم الذي ظلمه، يؤخذ من سيئاته، من سيئات مين؟ او من حسنات الظالم. طب الاثنين كفرة، ده ظالم وده ظلمه، فيؤخذ من سيئات هذا ويلقى على سيئات هذا. فيجي بقى طبعا الميزان، ان الله عز وجل يظلمه ايه؟ مثقال ذرة. طيب انت لما سيئاتك تبقى كفر بمية، يبقى الدرك في النار كذا. طب كفر 101 يبقى ازيد منه في العذاب، لان الامور عند الله ايه؟ ان الله لا يظلم مثقال ذرة في العطاء او الايه، يعني في النعيم او العذاب، لا يظلم مثقال ذرة. يعني انت اذا كان يعني عذابك في نار جهنم على وفق عملك، يبقى لا تزيد عنه ايه؟ قرى، لا تزيد عنه ذرة، مفهوم؟ قد يقل عفوا من الله ورحمة، دي مسألة خاصة بالله عز وجل، لكن في الموازين على حسب. وزي ما احنا عارفين، زي ما الايمان بيزيد وينقص، وزي ما الجنة درجات، الكفر دركات، والكفر ايضا يزيد وينقص. هناك اشد الناس كفرا، وهناك اخف الناس كفرا. ان اخف الناس عذابا يوم القيامة رجل توضع على اخمص، على ايه؟ توضع جمرتين على اخمص قدميه، يغلي منها دماغه وابي طالب لمناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، بيبقى كفره أقل من كفر مثلا أبي لهب، أو ده كان عارف ده على حقه، ده عارف حافظ، ده كان بنصره، والاثنين كفار، ده كان بنصره وده متكبر، وده متكبر، بس ده متكبر بنصر وده متكبر بيؤذي. فده تبت يد أبي لهب وإيه؟ وتب، ودوك أخف الناس عذابا، مش كده ولا إيه؟ يبقى ده ليه؟ من باب أنه كان له من الصنيع أو كان له من السيئات أقل من الآخر. طب ايه اللي اوجب عليهم النار؟ كفرهم. طب وايه اللي فرق منهم؟ ذنوبهم، اللي هو قدر هذا الكفر. فلما كان الكفر بعضه اكبر، فكان العذاب بعضه ايه؟ اكبر، اعاذنا الله منه كله، مفهوم يا اخوانا؟ فيؤخذ للمظلوم، فكن دائما مظلوم، استبشر بالظلم، مش استبشر بيه تقول يا رب انا مظلوم، لا، يعني لما يقع عليك اصبر واحتسب. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، مش كده؟ وإيه؟ وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين. إنما كان قولهم إيه؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. طب الصبر بيكون ليه؟ لأنهم مدفوعون دفعا إلى أن يخالفوا بسبب ظلمهم، بسبب ما يلاقونه. إنما كان إيه؟ قولهم إلا أن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إنما كان قولهم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا، في المشترجين. إنما كان قولهم إنما إيه؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. على عمران، آيات على عمران. إنما كان قولهم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين، أيوة الله يحب الصابرين، يبقى الأولى الصابرين. نعم، هو المقصود بس إيه؟ بيان، المقصود بيان أنهم طلبوا من الله عز وجل الثبات على الحق وعدم الزحزحة عنه، وأنهم طلبوا من الله عز وجل، واستغفر الله العظيم، وأنهم طلبوا من الله عز وجل أن يكونوا من الصابرين، فيؤخذ للمظلوم من الظالم. من حسناته بقدر ظلماته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم، أخذ من سيئات المظلوم، يعني إن لم يكن للظالم حسنة أخذ من سيئات. طب لما يأخذ من سيئات المظلوم إلا يحصل، هيحصل أمرين: يخف ميزان سيئات المظلوم، فقد يكون ذلك يترتب عليه ثقل ميزان حسناته، واضح؟ قد يترتب عليه ثقل ميزان حسناته، وفي المقابل الأولى والثانية أنه يزداد ميزان الظالم، نعوذ بالله من الخزلان. فالظالم مضرور لا محالة في الدنيا والآخرة، مضرور لا محالة. فطرح على سيئات الظالم لا يزيد على هذا مثقال ذرة، ده طبعا في هذا لا يظلم الله عز وجل مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني ساعة ما يؤخذ من سيئات ده على من على سيئات ده أو من حسنات ده إلى حسنات ده، يبقى الأمور بإيه؟ بموازين الذر، بمثاقيل الذر، ظلمت قد إيه؟ مفهوم؟ بمثاقيل الذر. طبعا هنا في مسألة معينة بتخطر أو بتنشأ، وهي هل الحسنات والسيئات بتوزن كالميزان الدنيوي، لها ثقل وجرم حقيقي، لها جرم حقيقي وثقل حقيقي. احنا عارفين ان الثقل الدنيوي عبارة عن ايه؟ عبارة عن قوة جاذبية الارض، جذب الارض للايه؟ للكتلة الموجودة، وكلما كانت هناك علاقة جذب اقوى كلما كان للكتلة تأثير، مش كده؟ بحيث تكون اثقل. فالثقل ده عبارة عن قوة ما بين الايه؟ ما بين الكتلة وجاذبية الارض. بنقول كيلو حديد عبارة عن ان الكيلو ده هو كتلة معينة في ايه؟ نوع من الجاذبية بينها وبين الارض، فبتجعل لها ثقل. طب هل ده موجود في الحسنات والسيئات يوم القيامة بحيث انها تبقى زي كده، بغض النظر هتبقى بالكيلو ولا بغير الكيلو ولا بكذا ولا بكذا؟ فده اختلفوا فيه اهل العلم. منهم من قال هذا يوكل الى الله، بمعنى انه لعله على الحقيقة ليس وزن، ليس ايه؟ وزن، انما هو امر يعني ذكر بهذا من باب تقريب المعنوي الحسي، انك لا عايزين ونعمل ونسوي فمن باب التنبيه، لان ايه؟ دي مسألة، انا مسألة التسجيل، مسألة ايه؟ بقيتش يعني ليه طاقة في تحملها، لكن قد يكون هناك بعض الاخوان ممكن يساعدوكم في مسألة التسجيل، وده غصب عني يعني شدة الانشغال، لكن انا اتمنى التعاون في ذلك، بس لانه ايه طبعا في مسائل كثيرة احنا ارجعناها لهذا الباب، اللي هو باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القرآن او رسول. وطبعا في مسائل كثيرة جدا، ومسائل سب الدين وهل يجهل واللي ما يجهلش، وانواع الاستهزاء وانواع الاستخفاف، والمسائل والاجماعات اللي منقولة بذلك الى اخره. فطريقتنا في شرح فتح المجيد ان الابواب التي تحتاج الى مباحث مستقلة بنعد لها مباحث مستقلة خارج الكتاب، اما الابواب التي لا تحتاج الى تلك المباحث بنكتفي بايه؟ بالشرح، مفهوم؟ فيمكن احنا ممرش بينا باب من ساعة ما نقلنا الدرس اللي يحتاج الى مبحث الا هذا الايه؟ الباب. فمن باب التنبيه بس على اساس الدل على الخير له من الاجر كاجر فاعل. ايضا جزئية الميزان اللي احنا كنا بنتكلم فيها يا اخوان، في هي مسألة هل توزن الاعمال بميزان حسي بحيث يكون لها ثقل كما يكون في ميزان الدنيا المحسوس ده، ولا ايه قضية الميزان؟ فقضية الميزان دي قالوا فيها ثلاث اقوال مختصر الكلام. طبعا خدوا بالكم ان قضية الميزان دي انكرها بعض الفرق زي المعتزلة، قالوا مفيش حاجة اسمها ميزان، انما هو تقدير، بمعنى انه ايه؟ صاحب البر له مقام يعرفه ربنا فيرزقه به، من باب انه يعلم كل شيء، مفيش ميزان ولا لكن احنا عقيدة اهل السنة ان في ميزان، لان احنا في احاديث سبق، اولا في القرآن ثبت، في القرآن ايه؟ ثبت في سورة الرحمن يقول الله تعالى ايه؟ ده ميزان الدنيا، لكن ايه؟ والارض وضعها للانام ايه؟ ووضع الميزان. وفي الحديث توضع ايه؟ لا اله الا الله في كفة، وفي حديث البطاقة، نعم حديث البطاقة انه توضع 99 سجل في كفة ثم ايه يخرج بطاقة فتوضع في الكفة الاخرى فتطيش السجلات الى غير هذا. ده ايه؟ ده من باب انه في احاديث كثيرة، هو يمكن بس يعني المسألة انه مش ده موطن تفصيلها في حكاية اثبات ان هناك الميزان خلافا لمعتقد بعض الفرق، لكن تفهم ان قضية الميزان قضية من حيث حقيقة الميزان، لكن هيئته لا يعلمها إلا الله. ميزان له كفتان اللي هي بيهم يقوم التوازن. أما هل هو ميزان زي ميزان الدنيا ده؟ فدي قضية تدور في الكيف، وكل أمر من أمور الغيب لا يجوز إدخال العقل فيه تصورا، إنما إدخال العقل فيه من باب التسليم. لكن كون إن أنت تدخل العقل في تصور الغيب فيستحيل على العقل تصور الغيب إلا بصورة الدنيا فينفي ما أثبته الله عز وجل، فده طريق الضلال. زي الصفات بالضبط، لما أدخل أصحاب العقول بغير الضوابط الشرعية عقولهم في الصفات فنفوا عن الله الصفات، لأنهم وجدوا أنهم لو أثبتوا لله الصفات فسيثبتونها على وزان المخلوقات، مفهوم؟ فبالتالي إيه؟ قالوا لا، عشان ننزه ربنا عن ذلك يبقى إيه؟ ننفي هذه الصفات، ننفي هذه الإيه؟ الصفات. خدوا بالكم من الكلام ده أخوان، لكن الكلام ده ماله؟ باطل. لكن نقول نثبت ما أثبته الله عز وجل، نثبته، أما كيفيته لا يعلمها إلا الله، فأمر الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا نثبت منه إلا القدر الذي بلغنا، لا نزيد عليه ولا ننقص منه. ما نقولش ده الميزان متعلق، ده الميزان قاعد من تحت، ده الكفتين من تحت يمين من تحت، لا ده نازلين من فوق، هذه أمور إيه؟ لكن نقول للميزان كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، كيف هيئته؟ لا يعلمها إلا الله. طيب إذا كان في ميزان، هل معنى ذلك إن الحسنة هتبقى عاملة زي ليها تقل معين يسقي الميزان؟ فقلنا بعضهم قال إيه؟ قال هذا أمر، ذكر الأمر الحسي لتقريب المعنوي، وأنه يعني في القيامة يقع بحسب إيه؟ مراد الله وما يشاء الله. ده بعضهم. البعض الآخر قالوا إيه؟ البعض الآخر قال إيه؟ قال إنه الحسنات والسيئات يحولها الله عز وجل إلى ما يكون له وزن، وهذا ليس على الله عزيز، يحولها الله عز وجل يوم القيامة إلى ما يكون له وزن، فيوضع بعد التحويل ما كان للعبد من الحسنة في ميزان الحسنات أو في كفة الحسنات، وما كان للعبد من السيئة في كفة الإيه؟ السيئات. مفهوم؟ دي الأمر الثاني. قالوا إنه الوزن بيكون لأعمال العبد، يعني إيه؟ بحيث إن الأعمال المقبولة، الأعمال المقبولة في كفة الطاعات زي الإيمان يتحول إلى ما له وزن، ده بمئة حسنة وده بمئتين وده بتلتمية وده بألف حسب علم الله. أنا بقول مثال للتقريب، زي ما نقول مثلا إيه؟ من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ومن كان في قلبه مثقال برة من برة يعني الأمحاية، وفي شعيرة وفي خردلة. طيب الشعيرة والبرة والخردلة والذرة معروف ان دي بعضها ايه؟ اثقل من بعض. حديث ده استدلوا بيه على قضيتين، قضية تفاضل الإيمان في القلوب وأن الإيمان يزيد وينقص بما ضرب الله به مثلا أو بما ذكره الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيه؟ أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال برة، مثقال شعيرة، حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ومسلم، وفي بعض الروايات منها متفق عليه. طيب ده دلالة على إيه؟ على أن الإيمان في القلوب يتفاضل، وذكره بما تتفاضل أوزانه. فهل الإيمان يكون منه ما هو وزن ما وزن قمحة؟ طبعا ده زي ما قال أهل العلم بعد التوحيد، لأن الإيمان أساسا لا يوزن ولا يصير له وزن إلا إيه؟ إذا صح. إذا لم يصح هيبقى في أي ميزان؟ هيبقى في السيئات مش هيبقى في الحسنات، فلا يصير في ميزان الحسنات إلا إذا صح. فممكن من بعد الصحة يبقى له ميزان، ففي صحيح وزن ذرة، وفي صحيح وزن برة، وفي صحيح وزن شعيرة. فهل الإيمان هيبقى حباية زي حباية القمح كده له وزن زي وزن حباية القمح؟ فهم ذكروا نفس القضية، انه ايه؟ انه قد تكون تحول الاعمال الى عرض موزون، مش الحسنات والسيئات بقى، الاعمال نفسها زي الايمان وزي التصديق وزي الاخلاص وزي الصلاة والصيام تحول الى ايه؟ الى عرض ذا وزن، فيوضع صلاتك وصيامك وذكرك واخلاصك وايمانك ويقينك وتوكلك ورجائك في كف، والتردد والرياء والكذب والخديعة والخيانة وخيانة العين مفهوم؟ يوضع في ايه؟ في كفة السيئات. بعد إذا تحول إلى عرض موزون. دي ثلاثة أقوال التي قيلت في مسألة إيه؟ وزن الأعمال. سائل بيسأل بيقول هل الكفار سيوقفوا يحاسبوا؟ نعم الكفار جميعا سيحاسبوا، لكن من المؤمنين من لن يحاسب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن من المؤمنين من إيه؟ من يحاسب حسابا يسيرا، والحساب اليسير، الحساب اليسير اللي هو عرض الأعمال. يبقى في من لا يحاسب اللي هو ايه؟ اللي هو كالصابرون، منهم غيرهم ايضا الشهداء والصالحين والانبياء، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا اللي هو عرض العمل، اللي هو زي ما في الحديث ان الله لا يكتنف عبده فيقول اتذكر ذنب كذا اتذكر ذنب كذا اتذكر ذنب كذا اتذكر ذنب كذا، فيقول والله يا ربي لا انكر منه شيء، فيقول اني سترتها عليك في الدنيا فاليوم استرها عليك. فده يبقى عرض الايه؟ عرض الجسم ايه؟ حوسب حسابا ايه؟ يسيرا. ثم من نوقش الحساب عدل كما في الحديث، واضح اللي هو الحساب بقى، فسوف يحاسب حسابا ايه؟ يسيرا. ده اللي هو المؤمنين، اما الكفار بقى حسابا عسير، نسأل الله العافية والسلام. اللي هو ايه بقى؟ عرض الاعمال ثم وزن الحسنات والسيئات، اللي هو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بعد الوزن. بعد الايه؟ الوزن. طبعا ما دام في وزن يبقى يدخل فيه كل من نقص ايمانه، صاحب اللي هم زي اصحاب الشهوات والمائلين ومن بعد والكافرين، كله ايه؟ يحاسب. لكن طبعا مسألة الحساب وانه الكافر مآله الى النار، فالكافر يعرف انه مآله الى النار، لكن يحاسب حتى يعرف ايه؟ يقتص منه لذا، كله خالد خلاص. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. يبقى عرفوا ان فيه ايه؟ كل حاجة محسوبة، يبقى فيه حساب، مفهوم؟ نسأل الله العافية والسلام. وبعدين شو بقى؟ وراء المجرمون النار فظنوا انهم ايه؟ مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرف. من خلال حسابهم يعرفوا ان مصيرهم جهنم، ولكن يحاسبوا. طب الحساب ليه ما مقول جهنم؟ عشان ايه؟ قلنا بعضهم اشد ظلما من بعض واشد كفرا من بعض، نعوذ بالله من الخزلان. واضح يا اخوان؟ قوله وان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، من كلام ابي شريح لما بيقول له انت يعني كانه بيعلل للنبي صلى الله عليه وسلم سبب تسميته بماذا؟ سبب تسميته بأبي الحكم. فبيقول له ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. دي فيها ثلاثه مسائل. المساله الاولى جواز التحكيم للخلق، حكم بينهم، وكما في قوله تعالى فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهله، واضح؟ ده جائز ان حكم يحكم بين اثنين. يعني مثلا انت يقول لك احكم بيننا، هل انك تتصدر انك تحكم بين اثنين زي مثلا ما تقعد بين اثنين يدار بينهم الخمر؟ لا، ده حرام وده جائز. ايه ثبوت الجواز؟ النبي صلى الله عليه وسلم اقره، ما قالوش كيف تتجرأ على ان تجلس بين المختلفين، هذا امر لا يجوز لاحد مثلا، لانه لا يجوز كتمان الايه؟ البيان عن وقت، او تأخير البيان عن وقت الحاجة، فضلا عن ان ربنا سبحانه وتعالى اثبت ذلك، وده اللي انكره الخوارج. الجزئيه دي بنقولها ليه؟ عشان دي خلاف عقيده الخوارج. الخوارج قالوا لا، اذا حكم كفر، فقالوا ان حكم الرجال عليه كفر لانه حكم الرجال في الخصومه اللي كانت بينهم في صفين، فقالوا ده ايه؟ كفر في ذلك. فابن عباس لما نظرهم قال ايه؟ قال لهم كيف تقولون ذلك؟ انتم تقولون كفر لو حكم الرجال، والله عز وجل يقول فابعثوا حكما من اهله وحكما من أهله. فسمى الرجال حكم، لان هم بيقولوا ان الحكم الا لله. انتوا عارفين طبعا الخوارج عباره عن ايه؟ عباره عن اناس يقرؤون القران لا يجاوز تلقيه، يعني ياخذون بالعمومات لا يعرفون لها خصوص، وياخذون بالمطلقات، وبالتالي اللي بيعمل زي كده يبقى سلك مسلك الخوارج حتى لو مش خارجي. يبقى سلك مسلك الخوارج حتى لو مش ايه؟ لان انت ممكن تكون فيك خروج وفيك تشيع وفيك شيء من القدر وفيك شيء من الارجاء، وان كنت انت مش ايه؟ مش منهم، لكن بسبب انك سلكت ايه؟ تلك المسالك، مفهوم؟ زي ما نقول ان فيك نفاق وفيك ايمان، لانك سلكت مسلك الايه المنافقين في باب، وسلكت مسلك المؤمنين في ابواب. مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ فقد يجتمع في العبد ضلال وهدى، وقد يجتمع في العبد ابتداع وايه وسنه، وقد يجتمع في العبد كفر وايمان، وقد يجتمع في العبد نفاق واخلاص. لكن الحكم للاكبر، الحكم للايه؟ فان كان النفاق الاكبر يبقى منافق، وان كان الكفر الاكبر يبقى كافر، وان كان البدع الاكبر يبقى مبتدع، يبقى ايه؟ وان كان الضلال الاكبر يبقى ضال، وهكذا. فالحكم للاكثر. لكن انت نفسك ان نسال الله العافيه والسلامه لابد، والا نكون من المخلصين، والا نكون من الذين خلصوا لربهم وليس فيهم شائبه لاحد. وكل منا يرى عورته ويعرف انه في بعض الجناحات بيجنح عن الحق بسبب الهوى والعصبيه والغضب وقله الايمان وقله العلم والى اخره. ذنوبنا تلاحقنا في كل مكان. يبقى ما تقولش على نفسك انك صديق، لكن تعرف. لكن هل معنى ذلك انك انت خالص ما فيك شيء؟ لا، فيك، بس الحكم للايه؟ للاكثر. طب امال الناقص ده ايه؟ نقص من الايمان، مفهوم؟ فحل محله. لكن ما فيش فراغ، ما فيش واحد مؤمن والباقي فراغ، لا، لازم يبقى بدل. ما دام نقص الايمان يبقى تحط بداله ايه؟ نفاق. ما دام نقصت السنه من عنده يبقى تحط بدلها ايه؟ بدعه. ما دام نقص الهدى من عنده يتحط بداله ايه؟ ضلال. لكن ما فيش فراغ، ما فيش حاجه اسمها مخلخل، يقول لك ده هو عنده ايمان والباقي مخلخل فاضي. لا، النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، اتملى على طول زي الهوا كده. في حاجه، في حته مكان في الكون ما فيهاش هوا؟ حتى اللي بيخلخلوه بيشفطوا منه الهواء برضه فيه، بس ضغطه اقل من ايه؟ من ضغط الاخر. فايه النفس كده على طول الهواء بيخش يملى الايه؟ يملى الباقي. الهواء بيخش يملى الباقي. فهو بيقول يبقى دي المساله الاولى اللي هي جواز تحكيم الايه؟ الخلق. طبعا ده بقيد ان يحكموا بالايه؟ بالحق، لانهم ان خالفوا الحق وقعوا في المهاوي بقى اللي هي مراتب من لم يحكم بما انزل الله، اما يكون فسق، واما يكون كفر عامل، واما يكون كفر اكبر، حسب المراتب اللي احنا فصلناها في مبحث الايه؟ التحاكم. مفهوم يا اخوان؟ طيب نقول ان شاء الله بعد الصلاه. اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما احسن هذا. بص على المؤشر شغال. قلنا انه ده الجواز تحكيم الايه؟ الخلق، وان مساله ان يكون ان يصير الخلق المخلوق حكم، هذه مسألة ايه؟ لا تنافي بينها وبين صحيح الايمان، بقيد او بشرط ان يحكم بايه؟ بالحق، بقيد. اتنين، المسألة الثانية اللي هي جواز التحاكم الى الخلق، ان جواز ان في رد، ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه اتيان قومه اليه. وطبعا في قول عز وجل فبعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها، يبقى حقيقي يعني انتوا حكموا وروح، يعني اذهبوا لهؤلاء الايه؟ لهؤلاء الحكام، لان الحكم اللي هيبعث من الاهل والحكم اللي هيبعث من اهلي هيحكم بين من؟ بين المتخاصمين، بين المتخاصمين. يبقى جواز الرد طبعا بشرط ان يكون مظنة الحق، بشرط ان يكون ايه؟ مظنة الحق، بمعنى انه ما يكونش، انه ما يكونش ايه؟ يعني عنده باطل مشهور، او يعلم انه حيقضي بالباطل، او يقضي بالاهواء، او يقضي بالسحر، او يقضي بالكهانة، او الى اخره. مفهوم؟ والثالثة ان الحكم بين المتخاصمين لا يلزم منه الفصل فيه بتمام الحق، انما المرد الى التراضي، المرد الى التراضي. يعني لا يلزم في الحكم بين المتخاصمين ايه؟ لا يلزم فيه ان انت تحكم بينهم بتمام الحقوق. يعني ممكن انسان يقول خلاص انا انت تنازل يا فلان عن شيء، وانت تنازل عن شيء، وتستأذنه ويتراضوا على ذلك، فلا بأس. فلا ايه؟ فلا بأس، لأنه المقام في التحكيم بين المتخاصمين قائم على ايه؟ على التراضي. فرضي كلا الفريقين، فرضي كلا الفريقين. يبقى إذن لما يحكم إنسان بحيث إنه يرضي كلا الفريقين بشرط ألا يقع طبعا بالقيود اللي هو الأولانية، يعني إنه يحكم بينهم بالشرع، لا يأمرهم بمنكر، لا ينهاهم عن معروف وهكذا، يعني مش يرضيهم بحيث يتراضوا على أمر من المنكر أو يتراضوا على ترك معروف، لا، إنما يتراضوا فيما بينهم في بعض حقوقهم. ولا تنسوا الفضل بينكم، مش كده ولا ايه؟ يعني بحيث ان هو يبقى اللي هو التراضي، امر التراضي، خاصة في الخصومات التي تتعلق بحقوق الخلق، اما اللي تتعلق بحقوق الخالق فليس فيها تراضي، مفهومة؟ التي تتعلق بحقوق الخالق ليس فيها تراضي. يعني واحد مثلا عليه حد وبلغ القاضي، ما يجيش مثلا اللي هو صاحب اللي سرق المال يقول له خلاص انا ايه عفوت عنه، او انا خلاص يعني ايه ما يرضنيش من يحد، خلاص ده ما ينفعش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك هل كان قبل ان ايه ان يأتيني، هل كان قبل ان يأتيني، يعني الحد اذا قدر عليه الامام فلا يجوز له ايه التراضي فيه، لان ده مش حقه، لكن التراضي بيكون بين صاحب الحق وصاحب الحق، او بين صاحب الحق ومن عليه الحق. طب انت كيف تتراضى بينك وبين ربك؟ بفعل ما امر، ده التراضي اللي بينك وبين ربك. لكن بينك وبين المخلوق اللي مثلك قد تختلف، التراضي بين المخلوق والخالق بفعل ما امر، هو ده التراضي. يعني كيف ترضي ربك ويبقى في تراضي؟ تفعل ما امر. طب بيني وبينك مش شرط اللي تؤمر بيه انفذه لك وده امر بيه انفذه لك، ممكن يحصل ايه تنازل، انا عايز 100 جنيه خد 50 وخلاص وما يهمش وبرضه تسامحه يعني وانت برضه اخوه كده، فايه توافق على هذا. فمثل هذه الامور مآل الامر فيها على التراضي وليس على وجوب اثبات الحقوق، وليس على وجوب اثبات الحقوق. واحد يقول لي يعني احنا ما نحكمش بالحقوق، نقول له لا، ده الاصل الحقوق، لكن لو حصل تراضي ما نقولش ان احنا كده ما حكمناش، ده احنا لازم نثبت الحقوق. لا، قوموا قطعوا في الدماء في هدوم بعض، خد حقك منه وانت تاخد حقك منه. لكن يعني ممكن يظن الظن انه ايه، انه لو تراضي لو جعل الناس يتراضوا بما ليس على منكر وبما ليس فيه ضياع معروف يظن ده مش حكم، فاهمين ولا ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال ما احسن هذا، ما احسن هذا، يبقى معناه ايه، ان ده امور ما انكرهاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل استحسنها النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة دي ولا ايه؟ دي نقطة مهمة، ان الاحكام بين الناس تكون بالتراضي. والله اعلم ان ابا شريح لما عرف منه قومه انه صاحب انصاف، يبقى قومه حكموا ليه، لما عرف منه قومه انه صاحب انصاف وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين، ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين، صار عندهم ايه مرضيا، يبقى حكموه من باب انه يحكم بالمعروف. يبقى دي اول مسألة، ها، جواز تحكيم اللي بيحكم بالايه بالخير والحق، مش جواز تحكيم اي حد، يعني من عرف وجواز تحكيم المخلوق ماشي، بس مش باطلاق، لان ممكن يكون المخلوق ده كاهن، ممكن يكون يقضي بين الناس بالجاهلية وبالعوائد وبالاعراف، فده ايه حكم باطل، يعني معروف دي طريقته في الحكم، يعني معروف طريقته باطلة، يبقى لا يجوز ايه تحكيمه، مفهومة؟ لكن احنا بنتكلم على اصل كون حكم من الخلق، هل ده امر جائز ولا امر باطل؟ لا، امر جائز، ادي قضية المعنى، مش بقى ان اي حد وباي طريقة، عشان ما حدش يفهم الكلام بايه بخلل. وتحر للعدل بينهم، شوف بيقول ايه، وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين، صار عندهم مرضيا، يعني ابو شريح من كتر ما ده اسلوبه دي طريقته فصار عندهم ايه، وهذا هو ايه، وهذا هو الصلح، وهذا هو ايه الصلح. والله عز وجل قال في القرآن ايه، والصلح خير. ايه الصلح؟ انك انت تردي الجانبين، ترديهم، يعني يقوم كل جانب مرضي، يبقى حصل تصالح بعد اذ كان بينهم فساد، مفهوم؟ لان مداره على الرضا لا على الالزام، مداره على الايه، على الرضا لا على الالزام، بل ممكن يتراضى الناس عن ترك بعض الحقوق وان كان الالزام في اثباته، يبقى الصلح مقامه على الالزام ولا على الرضا؟ على الرضا. يعني احنا ممكن مسألة فيها خصومة نقول انت ملزم بكذا وانت ملزم بكذا، فلو احنا حبينا ننفذ الالزام ده مش هنعرف، لكن لو تراضوا بينهم هنعرف. فلو كان الامر قائم على الالزام يبقى مش هنعرف نصلح بين الناس، فجعل قائما على الايه؟ على التراضي. قلنا التراضي ده بشرط ايه؟ الله يفتح الا يكون تراضي على منكر او على ضياع معروف، مش يتراضي على ترك الصلاه، يتراضي على تبرج النساء، يقول لك خلاص عايز ترجع مراتك خلاص يا فلان رجعها له، بس ايه ما تلبس الحجاب وما يهمش، ما فيهاش حاجه، انت ابوها ومتشمس انك تلبس انها تلبس الحجاب مش مهم، يبقى ده ايه؟ تراضي على باطل. تراضي على ايه؟ يبقى لا تعاون على الاسم، ده مخالف لصريح القران، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فالصلح ده مش صلح لان ده افساد، يبقى مفهومه دي. انما التراضي يكون في ترك بعض الحق الذي يتوصل به المصلحه في الجانب الاخر، وترك بعض الحق الذي يتوصل حسين، لكن المهم ان يكون برضاه مش انك بتلزمه. خد بالك الالزام ده ممكن يكون ما اقدرش انا برضه الزم بترك بعض الحق، بمعنى انا نقول والله طب انت عليك 5 خليهم 4، ما يبقاش الزام، ما دام هو حقا له 5 يبقى ايه؟ يبقى يطلب منه الرضا بال4. مفهومه دي؟ يعني التراضي مش بالالزام، الالزام غير التراضي. التراضي ده في سماح، اما الالزام اللي هو الحق المحدود، فقد يكون فيه تجاوزا للحد المحدود. الحد هنا معناه ايه؟ القيمه يعني، اللي هو انا ليه عندك، انا ليه عندك لطمه سامحتك فيه، الا ان يعفون او يعفو من ايه؟ ايوه هو ده التراضي، الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هو ده. في الحالة دي يبقى ايه؟ لكن الاصل لو مفيش ده ولا ده يبقى ايه؟ يبقى الحدود الشرعية اللي هو ما سماوها، يبقى تعطي ما له او تأخذ ما لها، حصل عفو بينهم الاثنين وتراضي بينهم الاثنين، ما نقولوش لا ده لازم تديها 50 او لازم تاخد منها 50، طب هي رضيت ب20 او هو رضي ب20 مثلا، يبقى حرام الحكم؟ لا، يبقى ده صلح. مفهوم؟ ما احسن هذا، ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضين. خدوا بالكم من الكلام ده، لان بعض من يحكم بين الناس بيقعد من الناس يمكن داخلين قلوبهم متغيرة قرات، يخرجوا من عنده قلوبهم متغيرة 24 بسبب ايه؟ لا يا فلان انت لازم تدي له كذا، ده حقه. دوك يقول له ايه؟ انا يا شيخ موافق، معلش. يقول له لا لا لا اسكت انت، ده حقك. فايه؟ لغاية ما ضربوا في بعض، ويمكن يضربوه وراه. ليه؟ لأنه لا يعرف كيف يقضي. يعني أبو سريح هم كانوا يحبوه ليه؟ لأنه كان يعرف، أعطاه الله من الفطنة، بحس إيه؟ بقول لك يا فلان مش مهم ما جاتش على واحد، يقوم يردي. لكن ده يقول له لا لا كذا، والتاني يقول له إيه؟ أنا موافق يا شيخ، خلاص يا عم والله، بس يديني 100 وأنا موافق، حلال عليه الباقي، أنا راضي، أنا عارف ظروفه وبتاع، بس آخد حاجة إيه؟ زي يكون دين أو مثلا خصومة يعني في أي شيء. لا لا لا ده حقك. فإيه؟ فيقضي بينهم بما يفسد قلوبهم، وهو طبعا في متخيل في عقله ايه؟ ان ده ايه؟ حق، وملزم بمية، عليه دين 100، ياخد 80 منه ازاي ويسيب له 20؟ فطبعا دوك هيقول له خلاص هاخد ال 100 دي كله، لا مش هدفع، معيش فلوس ادفع ال 100، ما انت كنت بتقول 80، لا مش هقول 80، ده انا مش عايز 80 بقى، ويضربوا بعض بعد ما كان ايه؟ فده بسبب فساد القاضي. مفهوم؟ فدي نقطة أنا بقولها عشان تبقى فاهم إن ده، إن أنت سعيك بين الناس بالصلح والتراضي، ولذلك جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول خلاف الحق بين الناس تراضيا لهم. مفهوم؟ اللي هو لا كذب إلا في 3، ومنه إيه؟ الصلح بين الاثنين مواطن، وسمي كذبا لأنه خلاف الحقيقة، وإن كان في على الضبط أو على التوصيف الشرعي مش كذب، لأنه لا ينال به إيه؟ لا يستر به أمر ولا ينال به شيء. مفهوم؟ يعني هو إيه معاه؟ يقول له يا أخي ده الراجل طيب، ده الراجل بيقول عليك خير، ويستحضر كلمة قالها من باب التعريض، وبعضهم قال هو لا يسمى كذب انما هو من ضروب التعريض، يعني على حسب فقه الحديث، بس ده مش موضوع بيانه. بس انا بقول يعني انه ايه؟ ان مساله انه يسعى القاضي بين الناس بالصلح، ولو كان على حسب ان يقول ايه؟ خلاف الحقيقه مما يترتب عليه صلاح، مش مما يترتب عليه فساد، لانه يترتب عليه فساد يبقى ايه؟ بيسعى بين الناس بالنميمه، يفسد بينهم، ده فلان قال عليك انت ساكت له، لكن مثلا ايه فلان يا اخي انت زعلان منه؟ او زي انه مثلا الراجل بيصلح بين امراه وزوجها، انا مش عارف انت عايشه معاه ازاي، الله يكون في عونك. فتبص لها بعد ما كانت ناويه تتلم شنطها وتروح، هو عمل ايه؟ قال كذا وكذا، فايه؟ تمتد الرحله كمان شهرين، ويروح بكلمتين تاني لحد ما يسترق مثلا. طبعا كله بقدر الله، لكن ده مش ده من ضرب الاحتجاج بالقدر، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل صاحب العمل مكلف وصاحب الاجرام مجرم، وإلا ما كانت الحدود وإلا فكله بقدر الله، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر. ولكن الساعي بين الناس بالصلح يقول لها والله ده فلان ده من غيرك ده زعلان جدا جدا ويقول عليك كلام طيب جدا، مع ان هو مثلا كان قاعد معاه عمال يقول له يا اخي ده ام عيالك كله حد الله ده يتغور ده كده، ولكن ايه يسعى بين الناس بالصلح. فيبقى فده من لان مداره على الرضا لا على الالزام ولا على الايه ولا على الكهان واهل الكتاب من اليهود والنصارى. يعني ايه؟ يعني مش مداره على امور الباطلة، مدار التحاكم على الرضا، الفصل في الخصومات على الرضا. طبعا ده يكون زي ما قلنا تحري العدل، يعني كل ده في قيد او في ظل الله داخل اطار الشرعي بعيد عن المنكرات. عشان كده قال لا ليس قائما على الكهان ولا اهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا قائما على اي حاجة باطلة يعني، ولا على الاستناد الى اوضاع اهل الجاهلية من احكام كبرائهم واسلافهم، ولا على استناد الى اوضاع اهل الجاهلية من احكام كبرائهم واسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة. يعني كل حكم قائم على التراضي، وقلنا ان يكون ده كل ده في ظل الاطار الشرعي وفي ظل الشرع. يعني اي خروج في تراضي برضه او فصل بالخصومة او انه يحكم بين الناس باي شيء بعيد عن الشريعة فهو باطل ومردود، لانه في ضروب ايه؟ في ضروب الحكم بغير ما انزل الله. والله عز وجل وصف ان الحكم بغير ما انزل على اي وجه كان هو كفر، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يبقى القاضي ينبغي ان يحذر ان يقضي بالكهانة، يقضي باعراف الجاهلين، يقضي بمنظور بلده، يقول لك احنا عندنا في البلد او قاعدة عرب او ما شابه يسموها هكذا يعني، او ما كان يحكم به اهل البوادي في الجاهلية من من من ايه مما تعرفوه من اسلافهم ومن اجدادهم مما هو ضد الشريعة. قد يكون الشيء ما فيهوش شرع ولا فيهوش حق ولا باطل، لكن فيه اشياء ممكن تكون تعارض الايه الحق معارضة صريحة. فيبقى مثل هذه الامور مالها ليس فيها من لا تمت للدين بالصلة، يبقى لا يجوز التراضي بها، لا يجوز التراضي بها. زي ما اهل الجاهلية بيقعدوا جلسات في التوحيد حكموا بينهم وتراضوا على امور باطلة وتراضوا على امور نسأل الله العافية والسلامة، زي في الطلاق ولا في الجماع ولا في ده ولا في ده ولا في ده الى اخره من الامور، او في الاموال او في الاعراض أو بناء على ما اعتدوه من عادات الناس، او بناء يقول لك يا اخي ما كل الناس كده، ما كل النسوان كده، ما كل الرجالة كده، ما كل الشباب كده، ويعمموا قواعد يجعلوها حجة. ويمكن كل كده دي هو عين الفساد من الزنا او الخنا او الفجور او التبرج او السفور او الاختلاط الماجن، ويقول لك ما كله كده، فبقت كله كده دي ايه قاعدة يرتكن اليه فلا تنكر، فلا ايه تنكر. فهذا باطل. ولا على الكهان ولا اهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا على الاستناد الى ضاع اهل الجاهلية من احكام كبرائهم واسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة، التي تخالف حكم الكتاب والسنة، كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون الى حكم الله ولا الى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وانما المعتمد عندهم ما حكموا به ما حكموا به باهوائهم وارائهم، زي ما هو في التعليق بيقول في قرة العيون. واما ما يحكم به الجهل من الاعراب ونحوهم من سوالف ابائهم يعني ما سلف واهوائهم فليس من هذا الباب، لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله الى ما يخالفه، والخروج عن حكم الله ورسوله الى ايه الى ما يخالفه، كما قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الكافرون. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برايه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويقول لك والله احنا عندنا في بلدنا او عادتنا او جرت العاده او كان زماننا او ابائنا او، ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر اذا استقر وغلب على من تصدى لذلك. يعني لو كان طريقته دائما ان يحكم بالهوى، او طريقته دائما شريعته قائمة والاحكام زي المحاكم اللي قائمة كلها على شريعة باطلة، مش بتبقى مرة القاضي يغلط ومرة يصيب ومرة يغلط، لا ده هو ايه محكوم بنظام حتى لو اراد انه يعدل ما يملكش عدل الا من خلال ايه القانون الباطل. يعني هو لو اراد انه يعدل ما لا يملك الا بهذا، فكل هذه ايه احكام باطله ما يتنزلش على ما استحسنه النبي. يعني ممكن واحد يقول لك ايه ابو شرايح هو كان الناس بتقعد جنبه، يمكن كان بيقول لهم ايه يلا ما يهمش انت خد عيالك وانت خد عيالك وده ما يهمش وده ما يهمش، ضربته ما فيش مشكله، زنيت ما فيش مشكله، قتلت ما فيش مشكله. ممكن ابو شرايح كان بيقعد يعمل لا، لانه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستحسن منه خلاف الشرع او ليستحسن منه حكم الجاهلية او ليستحسن منه الحكم بالباطل، هل هذا متصور؟ لا، لا يتصور ابدا، لا يتصور ابدا، حشاه صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ وهذا كفر اذا استقر وغلب على من تصدى لذلك، يعني على من تصدى للحكم ممن يرجع الناس اليه اذا اختلفوا. والنص الصريح في إبطال حكم السوالف في حكم البدو من حكام البدو غير المتدينين هو قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، لا يجوز لأحد أن يقبل غير حكم الله عز وجل، ومن ابتغاه فهو جاهلي كافر، ومن أقامه فهو جاهلي كافر، من ابتغاه يعني أراده وأحبه، ومن أقامه حيث لا يحكم إلا به. وأبو شريح كان من قضاة الجاهلية قبل الإسلام، ولذلك كنوه بأبي الحكم فأنكرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. يعني حتى لو قلنا أن أبو الحكم ده أبو شريح كان بيقضي، يقول لك فين الشرع كان بيحكم به، كان بيرديهم على ما يعرف من العدل، فلم يكن هناك شريعة معينة يتقيد بها بحيث أنه يعتبر إذا خالفها كفر، ولم يكن أيضا ليتحرى الظلم منهم باتباع الهوى، عشان كده هو قال في حقه إيه؟ صاحب إنصاف وتحرى للعدل بينهم، وتحارن للعدل بينه. يبقى إذن كل ملزم بما يقيمه أو ملزم بما قام فيه. طب إحنا دلوقتي قام فينا إيه؟ الشرع. يبقى لا يجوز، لا يسعنا تركه ولا يسعنا مخالفته. لكن هو ما كانش فيه شرع قام، لكن كان إيه اللي في وسعه؟ تحر العدل والإنصاف عشان يبعد عن الهوى، مفهوم؟ ولفظ الحكم بفتحتين لا ينهى عنه في الإسلام لقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، اللي هي مسألة إيه؟ جواز جعل المخلوق حكم، وذلك لأنه يحكم بما شرعه الله من صلح وأصلاح، وقد أذن الله للمؤمنين أن يحكموا بين الناس بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس شو بقى؟ أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل. يبقى إذا أذن لك في الحكم لكن بقيد وبشرط، فجواز كون المخلوق حكم لكن بقيد وبشرط، خد بالك. أما ما سوى ذلك فهو باطل ويجعل القاضي مخالف، إذا خالف مرة فهو إيه؟ بعد عن الحق. إذا كان هذا نهجه الخلاف واتباع الهوى وقصده وسبيله هو شريعة الباطل فهذا كفر بنص القرآن والعياذ بالله، واضح؟ ويلزم بالمؤمن أن يبرأ منه، لا يرضى به. لذلك لما كان المنافقين أرادوا حكم كعب بن الأشرف قال الله لهم أفحكم الجاهلية يبغون، وألم ترى إلى الذين يؤمنون ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، مفهوم؟ وقد أمروا أن يكفروا به. هذه الآيات نزلت في اليهود وفي بعض إيه؟ بعض المنافقين، واضح كده؟ لأنهم علموا أن هذا الحكم يحكم بالباطل أبدا ويرفض الحق ابدا وايه وارادوا، فهو كافر وهم كفار، فهم. لكن لو انت اتحكمت وانت ما تعرفش انه يحكم بالباطل يبقى ده مش ذنبك، لكن ذنبه هو ان هو عارف انه ايه انه هو بيخالف الحق. طبعا ده بعد ثبوت الايه الشريعه وتكليف العباد بها، ونحن لا يسعنا الخروج عن ذلك، فسمي ابو الحكم من هذا الايه من هذا. وقد يلتحق بهذا بعض المقلده لمن لم يسغ تقليده فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة والله المستعان. يعني قد يلحق بالذين أعرضوا عن حكم الله إلى حكم الجاهلية، قد يلحق بهم المقلدة تقليد الأعمى الذين يتمسكون بأقوال الجهل مثلهم ظنين منهم أنهم أئمة وهم ليسوا أئمة، يعني من لا يسوق تقليده خليك معايا فيقلدوهم. طيب هنقول لهم عذر، يمكن ما يعرفوش انهم جهلة، بل يظهر لهم الحق البين فيتركوه. فبيقول ان المقلد الذي يقلد من ليس اهلا بالتقليد، طيب دي ايه مش لوحدها، ويترك الحق البين بدعوى تقليده لذلك، فهذا قد يدخل في من يبتغي حكم الجاهلية، لانه يعرض عن الحق البين الى ما لا يعتمد عليه، الى ما لا يعتمد. يمكن لو كان من إذا قلد من ينبغي أن يقلد يمكن يكون له شبه عذر أن يقول ده إمام، أو مع أنه هذا ليس بعذر. إذا قلدت إماما يجوز تقليده وظهر لك الحق في خلاف كلامه لا يجوز لك تقليده، لأنه زي ما قالوا كده وأجمعوا على أنه لا يسوغ تقليد أحد في خلاف الحق، وأجمعوا على أنه لا يجوز تقليد أحد فيه، والكلام ده احنا ناقشناه بالتفصيل عند باب في باب اتخذوا أحبارهم وأربابهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه، ناقشناه بالتفصيل وفصلنا فيه وعملنا فيه مبحث، مسألة التقليد وتقليد العلماء والأخذ عن العلماء ومن يسع التفصيل ومن لا يسع التفصيل ومتى تأخذ ومتى إذا خالف الحق ترد كلامه تقبل إلى غير هذا، لأن الأصل هو الأخذ ممن قلدت ظنا منك أنه يبلغ الحق، فإذا ظهر لك أنه لا يبلغ الحق لازم رد إيه؟ رد القول، لازم رد القول، مفهوم يا أخوان ولا إيه؟ فهموا الكلام ده. وقد يلتحق، ولذلك أقول وقد، لأنها مسألة إيه؟ تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده، يعني ايه اللي هو مش اهل، فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق لاصول الكتاب والسنة، والله المستعان. يعني ايه؟ يعني الكلام ده هو كلام ماله باطل وكلام مردود وكلام لا يصح ولا يجوز. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يلتحق، قلنا فهمتوها دي، يبقى مش ايه مش كل مقلد، عشان ما حد يفهم ان التقليد حرام وان لو قلد، لكن بنتكلم على، ودي كانت بتظهر في التعصب الشديد، زي ما واحد يقلد واحد في ان الربا حلال ويعتبر ان الربا حلال ويقول والله انا عارف القران قال ولكن انا فلان قال، يبقى ده ايه صاحب هوى ومرض في القلب ويصر على الباطل ويعلم انه باطل بدعوى الاستمساك بقول ايه زيد او عمرو ممن قد لا يجوز تقليدهم، مفهوم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم، قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، رواه داود وغيره. فيه تقديم الأكبر، ودي أنا قلتها في الأول إنه السنة أو الأفضل، لكن هل لا يجوز الكنية بأي ابن من أبنائه؟ يجوز، احنا قلنا ما، لكن من الأفضل عشان ما حدش يقول ده حرام، يقول لك انت مثلا اسمك ابو عبد الرحمن، طب ما انت الكبير بتاعك اسمه علي ولا اسمه مثلا احمد ولا اسمه فاطمة، مش قضية يعني ايه، لكن الاولى ان يكون باسم الكبير. في تقديم الاكبر في الكنية وغيرها غالبا، وايه وغيرها يعني الاكبر وغيره، لكن الآية الاولى الاكبر، وجاء هذا المعنى في غير ما حديث، والله تعالى اعلم. بكده بينتهي الباب والمسائل طيب الباب ده هو ايه اهم المسائل التي ينبغي ان تخرج بها، ثلاثة مسائل. المسألة الاولى اللي هي وجوب احترام مقام الله عز وجل، سواء في ذاته او في صفاته واسمائه، في ذاته او في اسماء وصفاته. اما في ذاته فانزال المنزلة تليق به، وجوب احترام مقام الله عز وجل، اما في ذاته او في اسماء وصفاته. في ذاته انزال المنزلة تليق به ربا واله، في اسماء وصفاته ان تحترم الاسماء وتعظمها وتقدسها ولا تتسمى بما يشابهها، ولا ان تعظم الاسماء وتنزهها وتقدسها، يعني ما تسخرش منها، ما كذا كذا كذا الى اخره، ما تأولهاش ما تحرفهاش، ده الاحترام. ومنها عدم التسمي، ومن هذا الاحترام عدم التسمي باسماء تشبه هذه الاسماء، تشبه ايه اسماء الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية اللي هي مسألة قضية الحكم، وانها تقوم على ثلاثة اصول، جواز تحكيم الخلق اللي احنا قلناهم اللي هم ذكروا في الدرس، اللي يذكروا في الايه الدرس. المسألة الثالثة ان هذا من مسائل التوحيد الدقيقة، مفهوم يعني ايه؟ يعني المسائل التي دقت، مش من المسائل البينة الكبيرة زي الشرك وزي السجود لغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله، مفهوم؟ لكن ايه؟ اللي هي مسألة دقة، اللي هي مسألة احترام اسماء الله، اللي هي تغيير الاسم، مفهوم؟ وجوب تغيير الاسم لذلك، وجوب تغيير الاسم دي طبعا تبع المسألة الأولى، وجوب تغيير الاسم لمقتضى احترام مقام الله عز وجل وقدر الله عز وجل، مفهوم؟ طبعا الاحترام ده معناه ايه؟ معناه انزل له المنزلة تليق به. طيب قال فيه مسائل، الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، طبعا هي زي ما قلتها في الآية الأولية بتاعتنا، احترام أسماء الله وصفاته يعني ايه؟ تقديسها وتعظيمها، عدم تأويلها، عدم تحريفها، عدم امتهانها، عدم ذكرها على سبيل الغمط والتنقيص، مفهوم؟ ومنها عدم التسمي بما ايه؟ بما يقربها. طب هل لو تسمى بما يقربها